وقد جاء في السنة بيان صفة خروج هؤلاء وأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، أفواج أفواج، لا يخرجون فوجا واحدا ولا جماعة واحدة، بل يخرجون أفواجا وجماعات، جماعة ثم أخرى ثم أخرى، وذلك لأن ذنوبهم متفاوتة، وذلك أن ذنوبهم متفاوتة، فالأقل يخرج أولا ثم الأكثر ثم الأكثر وهكذا. نسأل الله عز وجل العافية لنا أجمعين. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر صفة خروج هؤلاء قال: ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني التي دون الكفر، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.